يقول السائل: هل يجوز لمن عنده عمل في مكة أن يعتمر كلما ذهب إليها؟ وهل له أن يدخل مكة بدون عمرة؟ لا يجب عليك ولا يشرع أن تكون العمرة متوالية متقاربة، وما دمت صاحب عمل فلك أن تدخل مكة من أجل عملك بدون إحرام. أما كونك بعد حين وآخر تنوي عمرة وتحرم من البلد من الميقات الذي تمر به فلا بأس، أما كل ما جئت تحرم لا، هذا ما يلزمك. يأتي إليها كل أسبوع؟ لا هذا ليس من السنة، ليس من السنة. ولا بأس عليك ما دمت صاحب عمل، تاجر، صاحب سيارة، أي عمل يضطرك إلى التردد فلا يلزمك الإحرام. أحسن الله عليك. سؤالا يقول: امرأة حامل لها شهرين، قال الطبيب إن الطفل ميت، هل هذا يخالف أن المولود ينفخ فيه الروح بعد 130 يوما؟ على كل حال، من حيث الكشف الطبي والتحاليل كما يقولون، قد تبين لهم بأن النطفة بإذن الله والعلقة يعني قد لا تصلح بإذن الله حسب ما يظهر لهم، وأما الروح فإنها ما تنفخ إلا إذا تقريبا كم ولا 4 أشهر كما في الحديث، يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوم النطفة ثم 40 علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك وينفخ فيه الروح. أما كون عاد يعني حسب التحاليل التي ظهرت لهم بسبب ما فتح الله عليهم من العلوم، فقد يتبين لهم ذلك أن النطفة قد يكون غير صالحة بإذن الله للحياة، أو أنها يعني قد تعرضت لشيء، هذا شيء يدركه الأطباء إذا وثقنا بهم، فلا بأس من إجراء عملية لتنظيف الرحم. نعم. يقول السائل: هل يجوز للمرأة الحائض أن تحضر الدروس العلمية؟ إذا كانت في دورة علمية أثناء الاختبارات جاءتها الدورة فماذا تفعل؟ أما في المساجد فلا، وأما أنها تحضر أو تسمع أو تقرأ فلا بأس، على أن لا تقرأ القرآن بالمصحف نظر، تقرأ القرآن كما ذكر العلماء أنها تقرأه غيبا أو تتصفحه بواسطة. وأما المسجد فلا يحل لها أن تجلس فيه، بل تمر مرور عابرة سبيل يمكن إذا أمنت من تلويث المسجد، فسواء لدرس أو لغيره لا يجوز الحائض أن تمكث في المسجد. يقول السائل: أنه من خارج البلاد جاء لأداء العمرة في رمضان وسيذهب إلى مكة قبل هلال رمضان، فماذا يفعلون؟ هل لم يعتمروا في رمضان مكة؟ هو المفروض أنهم ينتظروا رمضان قريب إن شاء الله، ما يستطيع، فإذا استطاعوا أن ينتظروا، وإذا لم يستطيعوا فإذا أقاموا في مكة فإنهم يخرجون إلى مكان إلى المدينة أو إلى بلد فيها ميقات. أما هؤلاء الذين يترددون من التنعيم وغيره يعتقدون أنهم يكثرون من العمرة، فهذا ليس من السنة وليس من المشروع، لكن لعلهم يخرجون إلى بلد مثل المدينة ويقيمون بها أيام ثم يحرمون من الميقات، لعل ذلك أحرى إن شاء الله. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.